ومعنى ثاني أقول كل الطبيعي، أي كل الطبيعي يتحد بأفراده في الخارج، ينتقل الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده في الخارج، بمعنى تقسيم الكل الطبيعي إلى حصص، حصة في جي، حصة في عام، حصة في باكر، حصة في خالد. وقسم آخر من الكل الطبيعي من المبنى في أن الكل الطبيعي متحد بأفراده في الخارج، متحد بأفراده في الخارج بهذا المعنى بنحو الواسطة في العروض الأقصر من القسم الرابع. شلون؟ لأن الماهية، ماهية الكل الطبيعي هذا محروض، ها؟ حتى توجد لابد وأن تتشخص، فالتشخص واسطة لعروض الوجود المن إلى ماهية الطبيعة. فإذا طبيعة الكلي، الكل الطبيعي، هاي الطبيعة في الخارج عندما توجد مو توجد مستقلة ولا توجد بنحو الحصة منها، وإنما نفس طبيعة الإنسان موجودة في ذلك، متحدة بذلك، ومتحدة بعم، ومتحدة بذكر، ومتحدة بالخارج بنحو الواسطة في العروض من القسم الرابع، الاتحاد في الوجود والاتحاد في الإشارة الحسية بنحو التحصل وبنحو التحقق. لأن الفرد إذا ما كان موجود، زيد إذا ما كان موجود في الخارج، مصداق الإنسان إذا ما كان موجود في الخارج، شنو نقدر نقول الإنسان موجود في الخارج؟ ها؟ لا. فمشخصات زيد واسطة لعروض الوجود على طبيعة الإنسان اللي هو زيد. هذا هو المراد من قولهم أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. ايش الرئيس ابن سينا لاجيل فرد واحد الهمدان يقول له انت ما غير هذا منه حقيقة كنو الخدا، يقول الكل الطبيعي موجود في الخارج، الكل. وضارب له مثل بنحو اب واحد الى اولاد كثر، فرد اب واحد عند عشر اولاد، الاب هو نفسه هذه تنفتن الى عشر افكار، فرد قتل يروح الزيت، فرد قتل يروح الحامل، فرد قتل يروح البكر الى وهو كل. ومحمنا حديث ابن سينا في كتابة الشيء من النوع المنكار يقول هذا الشيء أصلا مو معقول نسوي، ليش؟ لأن يقول إذا كان الكلي ينفتر كالأبي إلى الأولاد، هذا يلزم جمع المتضادات وجمع المتناقضات. شلون؟ الأب أخر هو جاهل، الأب جاهل، وأولاده جيد منهم عالم، عمر منهم جاهل، فعندما هذا الأب يتحد بجيد ويتحد، يعني ينقسم إلى جيد تكون حصة منه شنو عامل، وتروح حصة منه إلى عمر اللي هو جاهل، شنو يصير؟ جاهل، فيصير هم عامل جاهل، هم أبيض وهم هم أحمر وهم أحمر، هم بارد وهم حار وإلى لحد شنو يا بيا بن سينا؟ يقول فالآباء إلى الأولاد، عشر آباء عشر أولاد، كل أب في مقابل ولد، حصة كاملة من الأبوة، يعني هذا الأب متحد في ولده، طبعا الأبوة والبنوة المحصول. بس إذا قلنا موجودة في الخارج يكون في هذا الحالة للتقريب، خلي شوية نطبق العبارة. ولما ذكرنا الصفحة 97 إلى الفرع القديم، 345 إلى الفرع الجديد. ولما ذكرنا أن الطبيعي موجود وهو هذا الطبيعي، شنو هو؟ هو المهية، وهي هذه المهية الطبيعية موجودة بالعرب، والوجود واسطة في المعروف وفي العروض، الوجود واسطة في العروض إلى المهية، بالنسبة إلى المهية لا واسطة في الثبوت. لا واسطة في الثبوت يعني شنو؟ يعني مو الوجود إلا بالماهية، وإنما واسطة في العروض. أردنا أن نبين أن الطبيعي موجود في العرب، يعني مو بالذات، وشخصه واسطة العروض له، يعني التشخص هو الواسطة، الطبيعي ذو الواسطة، الوجود شنو هو؟ متوقف إليه. في باب ارتباطه بالوجود فإن التشخص هو الوجود في الحقيقة، بين التشخص وبين الوجود هنالك مساوقة، تمام؟ فالواسطة أكثر. وقد علمت أن التحقق للوجود أولا وبالذات، وللماهية ثانيا وللعرب. لما ذكرنا هذا، ولما ذكرنا أن الشفاء يعني التشخص واسطة في العروض، وهي أي الواسطة أن يكون مناطا لإتصاف بالواسطة بشيء بالعرب، وإتصاف نفسها الواسطة بالعرب بالذات. وكانت على أقحاء الواسطة في العروض، وفي بعضها صحة الثلج ظاهرة، على الخطوة الأولى صحة الثلج ظاهرة، يعني شلون؟ بالنسبة للجالس الجديدة تتمكن تقول الجالس ليس بالمتحرك، صحيح؟ صحة الثلج ممكنة، لأن تمايز الوجود يأتي تمايز الوجود طبعا في حركة السفينة وحركة جالس السفينة، هذا الخطوة الأولى. وفي بعضها خفية، هذا الخطوة الثانية، كما في أبيضية الجسم وأبيضية الكلام. القسم الثالث، وفي بعضها أخفى كالجنس في باب التحصن. شوف تحصن الجنس بالبطن، مو تقوم الجنس بالبطن، حيث تحديدي البط جاء ذلك الباطن تحصل، أي تحصل لذلك الجنس ورافع للإبهام، حيث أن لا مرتبة للجنس بالتحقق، يكون فيه خاليا عن تحقق، لأن بين الجنس وبين الفصل دائما شنو أصول؟ التحاق، وإذا صار انتقاق يدخل الجنس في غيهب الإبهام، بفناء كل جنس في فصله، الحيوان في الناطق، الحيوان في الناهر ونحن، ولا سيما في البساجر. يا بساجر مو البساجر الحقيقية، البساجر الأرضية مثل الألوان مثل النور، هذا بسيط أرضي بسيط دخل بالبسيط، اندفاق الجنس بالفصل جدا جلي وواضح، يعني ما في بعد كمية جنس وباطل، هذا مو مثل ما لا تقول الإنسان حيوان ناطق أي مربي ربه، وكل مبهم في معينه، يعني بثناء كل مبهم في معين هذا المبهم الرافع لهذا المبهم، مثل الثقة والموصول مثلا. أشرنا إلى أن الوساطات العروض من طبيعي وشخصي والمهية، ووجودها وجود المهية من هذا القبيل، يا قبيل الواسطة الأعظم من هذا القبيل، صحيح جلب التحقق والتحصل هنا بالنظر الدقيق البرهاني، بل بإعانة من الذوق العرفاني، وإلا في الحقيقة لا اتصال، للانتحار. واما بعد التنجم فالتعفق من واسطه هنا حقيقي وصحه الدم من كثره البيت من اتحاد الوجود، لان فناء الهيئه الوجود اشد من فناء الجنس في فصل الحلاقتين قسم الرابع، لان بين الجنس وبين الفصل اكو ازاله ابحار، اما بين المحيا وبين الوجود اكو شنو؟ تحقق. فتحقق الهيئه الوجود اشد من تحقق الجنس للكون. أي الوجود ذات ما له الكلية ذهنا للكون، أي الوجود ذات ما له الكلية ذهنا تحدث، وهي الذات الذهنية يعني المحكوم في الوجود ذات الكلية الطبيعي مو بوصف الكلية ونفس الطبيعة. هذا الشيء طبعا إلا إلى سؤال يقول على شو نسمو كل طبيعي وموجود في القارئ، يقول التحقق لنفس الكل ولنفس الطبيعة التي عرضها الكلية الذهنية. ومعلوم أن الكل الطبيعي نفس المعروف ونفس المحية التي هي لا كلية ولا جزئية. ليش لا كلية ولا جزئية؟ ها؟ يعني المحية من حيث هي ها ليست الطبيعي. ان جزء ترجم تصبه، اي ان تسمع الطبيعي انه يستر في الخارج ها مثل ما يقال الكل جزء الفرد الموجود. مو مقصودهم ان الكل يتقسم الى 10 اجزاء كل جزء وخفيفه، هذا غلط مثل ما قال هذا الرجال هذا، وانما مراتب الكل جزء الفرد يعني الكل يستحضر الفرد. كلام لطيف التعمد على لا لا ممكن التعمل يعني ان يقصد منه الجزء التعملي الذهني لا الجزء الخارجي. اعتقد الحكمون والا اذا قلت الكلي وقت الكلية موجود في الخارج شنو يلزم؟ لازم التحكم. ليش؟ لأن الكل في الخارج إذا يكون موجود فهو يكون متشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لن التشخص له مهية، وهذه المهية كلية وهي موجودة في الخارج تحتاج إلى تشخص، وهذا التشخص وجود خارج فله مهية، وهذه المهية أيضا كلية فموجودة في الخارج فتحتاج إلى تشخص، وهكذا خلق الأرض على وجه فعلا وتفاعلا، لأنه إذا كان جزءا خارجيا كان له وجود للكل وللتشخص أيضا وجود، ثم إذا كان هذا الطبيعي الكلي موجودا كان شخصا، هذا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد فننقل السلام اليه فيتشخص، والطبيعي جزء من هذا المتشخص كما هو المفروض فكان شخصا. وهكذا انتهى. اذا هو معقول يكون الطبيعي بوصف الكليه موجود صفحه بلزوم التشخص. هذا فقط هو يعطي اشكالات الدم من القلب والدم من الدور كلي يعني قابل للانطباق على خارجي يعني غير قابل للانطباق على غير ليس الطبيعي مع الافراد كالاب الواحد مع اولاد متعدد كما زعمه الرجل الهمداني الذي صادفه الشيخ الرئيس في مدينه همدان. تميز هاي همدان لو همدان لتفار همدان، ونقل انه كان يظن هذا الرجل الطبيعي، ونقل يعني ابن سينا ان الرجل الهمداني كان يظن ان الطبيعي واحد بالعدد واحد هو بس، ومع ذلك موجود في جميع الافراد ويتصف بالاصدار. ليش؟ مع لأنه طبيعة الإنسان الواحدة بالعدد تروح يمزي تصير عالما، تروح يمحص تصير جاهل. وشنع عليه الشيء، شنع عليه حمل عليه فرد حملة ما بها إنزام تثبيته وقدح في مذهبه. بل في ذلك الشيخ العالم مثله لمثل آباء مع الأولاد، الكل الطبيعي مثله مثل الآباء مع الأولاد. هذه العبارة غلط، آباء عدة وأولاد عدة، كل ذلك يجتمع مع ولد. إذن الكل الطبيعي موجود في الخارج بنحو الاتحاد في المصادر الخارجية، هذا هو نحو وجود الكل الطبيعي في الوجود الخارجي. وبهذا نخرج من مطلب الاعتبارات للمادية، إلى المادية اللابشر المقتنية اللي هذه هي الكل الطبيعي على اختلاف المضامين موجودة في الخارج بنحو الوجود الاتحادي والواسطة العروض من القسم الرابع، مو مثل ما قال الرجل الحمداني ولا قاله غيره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.